بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نبدأ من كتاب أصول الإيمان. وقفنا في المرة الأخيرة عند المبحث الرابع، قال: الشرك والكفر وأنواعهما وفيه مطالب. أعاذنا الله وإياكم من الشرك والكفر. قال: ما من ريب أن في معرفة المسلم للشرك والكفر وأسبابهما ووسائلهما وأنواعهما فوائد عظيمة. يعني أن المسلم إذا تعرف على الشرك، تعرف على الكفر، عرف الشر فاتقاه، هذا هو المقصود. قال: إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السلامة من هذه الشرور والنجاة من تلك الآفات، والله سبحانه يحب أن تعرف سبيل الحق لتحب وتسلك، ويحب أن تعرف سبل الباطل لتجتنب وتبغض. ولذلك الإنسان الفقيه هو الذي يعرف الخير ويعرف الشر، وليس معرفة الخير وحدها هي الفقه، وإنما معرفة الخير والشر. فأما معرفة الخير فلأجل أن يفعل، وأما معرفة الشر فلأجل أن يجتنب. قال: والمسلم كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. لاحظ المصنفين حفظهم الله بلاغة التعبير، حد لمسها أو لمحها؟ قال: كما أنه مطالب بمعرفة سبيل الخير ليطبقها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل الشر ليحذرها. ها؟ ماشي، لكن لا، أنا أقصد لفتة أخرى. بارك الله فيك. عبر المصنفون عن الخير بماذا؟ سبيل، طريق واحد، وعن الشر سبل. وهذا من قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي. لا لا لا، الآية الأخرى بتاعت الأنعام، أيوة، من أولها: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فالخير طريق واحد، الشر طرق. ولذلك سبحان الله العظيم، تجد في هذا الزمان مثلا الشر له طرق كثيرة جدا، العلمانية والليبرالية والاشتراكية والثورية والمش عارف ونحو ذلك، والعياذ بالله. أما الخير فواحد، الإسلام. أي نعم. قال: ولهذا ثبت في الصحيحين عن حذيفة بن اليمن رضي الله عنهما أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة رضي الله عنه كان فقيها في هذه المسألة، كان الناس يسألون عن الخير فيعمه هو كذلك هذا الخير، فكان هو يسأل عن الشر الذي لا يسأل عنه أكثر الناس، مخافة أن يدركني، يعني ليتقيهم، ليتقيهم. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة، يعني يهدم الإسلام، يهدم الإسلام درجة درجة، وذلك في آخر الزمان، ويبدأ ذلك من بداية الزمان في الحقيقة. يهدم الإسلام درجة درجة، قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اللي الذي لا يعرف الجاهلية لا يعرف فضل الإسلام وقدر الإسلام. وهذه عبارة خطيرة جدا من عمر رضي الله عنه، من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يعرف الجاهلية يعرف الشر، فعند ذلك ماذا يفعل؟ يتقيهم. ولذلك تجد كثير من المسلمين يقعون في الجاهلية وفعلون الجاهلية لأنهم لا يعرفونها، لأنهم لا يعرفونها. يعني على سبيل المثال المطالبة بتطبيق أحكام غير أحكام الشرع الإسلامية هذه جاهلية، فلو أن الناس كانوا يعلمون أن هذا من الجاهلية هل كانوا يطلبون؟ مش ممكن. لا يوجد مسلم يحب أبدا أن يقال له أنت كافر، لأن الذي يطلب الجاهلية كفر والعياذ بالله، أو أن يقال له أنت تقول الكفر. فالذي يطلب الجاهلية يطلب الكفر والعياذ بالله. قال والقرآن مليء بالآيات المبينة للشرك والكفر والمحذرة من الوقوع فيهما والدالة على سوء عاقبتهما في الدنيا والآخرة، أي عاقبة الشرك عاقبة الكفر والعياذ بالله. بل إن ذلك مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم والسنة المطهرة، كما قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعني من أعظم مقاصد القرآن التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، أو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وكل دعوة للتوحيد فيها تحذير من الشرك، وكل نهي عن الشرك فيه دعوة إلى التوحيد. وفيما يلي ذكر بعض المطالب المهمة المتعلقة بهذا الجانب. قال المطلب الأول الشرك عافانا الله وإياكم. قال تعريفه يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين. في اللغة يطلق الشرك في اللغة على التسوية بين الشيئين، ولذلك إذا اجتمع شخصان أو أكثر على تجارة بالمال فيما بينهم تسمى شركة أو شراكة أو مشاركة، لأنهم صار بينهم تسوية في الغالب يعني في ذلك. وله في الشرع معنيان، يعني الشرك والعياذ بالله له في الشرع معنيان. يبقى في اللغة من التسوية، الذي يشرك بالله يسوي بين هذا الذي أشرك وبين الله، أو بدرجة قريبة أو نحو ذلك كما سيأتي. وله في الشرع معنيان عام وخاص. واحد المعنى العام، قال تسوية غير الله بالله. المعنى العام أنه يسوي بين الله وبين غيره فيما هو من خصائصه سبحانه ويندرج تحته ثلاثة أنواع. يبقى يقول وله في الشرع معنيان عام وخاص. المعنى العام تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. المعنى الثاني اللي هو الخاص أن يتخذ ندا مع الله. طيب الأول اللي هو أن يسوي بين الله وغيره فيما هو من خصائص الله. أعظم خصائص الله تتلخص في ماذا؟ لا، الحكم فرع من هذه الخصائص، لكن أعظم خصائص الله تتلخص في أنواع التوحيد الثلاثة. أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وكل الفروع في التوحيد تتفرع عن هذه الثلاثة. قال المعنى العام تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه ويندرج تحته ثلاثة أنواع. قال الأول الشرك في الربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الربوبية. يبقى تفهم أنه بعد كده هيقول لنا تسوية غير الله بالله في خصائص الأسماء والصفات الألوهية وهكذا. قال أو نسبة شيء منها إلى غيره، أنه ممكن يسوي وممكن يجعله شريكا بدرجة، مش شرط يكون درجة ليش التسوين، مش شرط يكون بدرجة التسوين. نعم. قال كالخلق والرزق والإيجاد والإماتة والتدبير لهذا الكون ونحو ذلك، يعني أنه يجعل لغير الله شيئا في هذه الأمور، وهي من أبرز معاني الربوبية. قال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. يعني هذه القضايا قضايا الربوبية، لو أنه أعطى لمخلوق منها شيئا فيكون مشركا مع الله سبحانه وتعالى. والحقيقة هذا الباب قل في العالم من اجترأ عليه، قل في العالم من اجترأ عليه هذا النوع، يعني قل في العالم من اجترأ عليه، ولم يأتي في العالم إلا أحد، يعني قليلين، كقول الفرعون كذبا، ولكنه يعلم أنه يكذب ويعلم أن الله هو الرب، فلما قال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري كان يقول ذلك كذبا، وذلك لأن الله قال فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالفرعون اجترأ كذبا، والنمرود كذلك اجترأ كذبا. فهذا الباب في الحقيقة قل في العالم من اجترأ عليه أنه يدعي أن هناك مع الله من له هذه الصفات. لكن وقع فيه للأسف من وقع فيه من أهل الملة، أهل الملة الإسلامية وقع فيه من وقع، كالصوفية أو بعض الصوفية وبعض الشيعة ونحوهم، الذين يعتقدون في بعض أوليائهم أنهم لهم قدرة على التصرف في الكون مع الله، حتى تسمع بعض العبارات من أقطاب الصوفية القدامى، خصوصا صوفية أقسام، يعني الموضوع طويل شوية، أقسام صوفية، هناك الصوفية الفلاسفة وهناك الصوفية القبورية وهناك الصوفية الزهاد المتعبدين. فمن القبوريين من كان هذا حاله، غلا في بعض أئمة الصوفية حتى نسب له قدرة وتصرف مع الله في الكون، حتى أنهم يطلقون عبارات ويعتبرون لك الأحاديث، يقولون الله قال في الحديث القدسي خلقت الكون وجعلت البدوية معي فيه متصرفا. وطبعا الوضع الحديث هتلاقيه واحد إيه من السدنة اللي قاعدين عند السنديق والعياذ بالله، وهكذا. وهذا كلام مدون في طبقات الشعراني، تجد كثير من هذه العبارات في كلام كثير من أعمدة الصوفية. قال الثاني الشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الأسماء والصفات، يعني كما ذكر في الشرك في المعنى الشرعي معنيين عام وخاص. العام أنه هو يجعل مع الله شريك في خصائص الله، في الأسماء والصفات، في الربوبية، في الألوهية. طيب في الأسماء والصفات، قال هو تسوية غير الله بالله في شيء منها، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن يسمي غير الله بأسماء الله، بأسماء الله سبحانه، وهذا شرك بالله تعالى، كتسمية النصارى والعياذ بالله الله تعالى اسما ليس من أسمائه، وسموا أيضا المخلوق اسما هو من أسماء الله ولكنه بطريق غير مباشر، كتسمية الآب، فيسمون الله الآب والعياذ بالله، ويسمون المسيح الابن والعياذ بالله. وهذا اشتقاق أيضا وشرك والعياذ بالله في باب الأسماء، ولذا فهذه تسوية مع الله تعالى. قال الثالث الشرك في الألوهية. الشرك في الألوهية، قال هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، وهذا هو الذي وقع فيه أكثر العالم، وهذا الذي وقع فيه أكثر العالم، وما جاءت الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل ذلك. فأكثر الشرك في العالم، إن لم يكن كل الشرك في العالم، كان في هذا القسم، وهو شرك الألوهية، والعياذ بالله. أكثر العالم يعترف بالربوبية في الجملة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكن في الألوهية صرفوا العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، إما مع الله شراكة، وإما لغير الله، وإما لغير الله والعياذ بالله انفرادا. نعم. قال الثالث الشرك في الألوهية، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الألوهية، كالصلاة والصيام والدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحو ذلك. ولا يزال في الأمة الإسلامية من يصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، كالنذر والذبح ونحو ذلك عند كثير من الشيعة والصوفية. نعم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا باب الحقيقة لا يسع طبعا الكلام نظرا لطريقة أو طبيعة الدرس المختصرة للكلام عنه، لكن هناك من وقع أيضا في شرك المحبة وغير ذلك. فكان المشركون العرب خصوصا فيهم هذا النوع بارزا، هو شرك المحبة، فكانوا يحبون الله ويحبون الأنداد. حتى على تفسير بعض المفسرين للآية أن المقصود أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد، وتفسير آخر يحبون الله ويحبون الأنداد أشد حبا من الله والعياذ بالله، ولكن المؤمنون أشد حبا لله منهم. نعم. قال اثنين: المعنى الخاص. المعنى الخاص في معنى الشرك، قال: وهو أن يتخذ لله ندا يدعوه، كما يدعو الله، أن يتخذ لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويحبه كما يحب الله. وهذا هو المعنى المتبادر من كلمة الشرك إذا أطلقت في القرآن أو السنة. يعني هذا المعنى المتبادر إذا أطلقت كلمة الشرك، لأن هذا أكثر ما وقع فيه الناس، وهو أنهم اتخذوا مع الله أندادا، فمنهم من يصرف إليه محبة، ومنهم من يطلب منه شفاعة، ومنهم من يطلب منه استغاثة ونحو ذلك. وهذا وقع كثير من العالم فيه. أي نعم. قال: الأدلة على ذم الشرك وبيان خطره. قال: لقد تنوعت دلالة النصوص على ذم الشرك والتحذير منه وبيان خطره وسوء عاقبته على المشركين في الدنيا والآخرة، أعاذنا الله وإياكم من الشرك. فقد أخبر الله سبحانه أنه الذنب الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه قبل الموت. يعني هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله إلا أن يتوب الإنسان منه قبل موته، أما إن مات الإنسان عليه فلا يغفره الله أبدا. فقد يغفر الله كل الذنوب مهما عظمت، لكن الشرك أبدا لا يغفر إذا مات الإنسان عليه. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا معناه على إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات الإنسان على ذلك، إذا مات الإنسان على ذلك. قال: ووصفه بأنه أظلم الظلم. إن من الله مما يظهر لك عظيم هذه الجريمة أن الله وصف الشرك أنه أظلم الظلم، أظلم الظلم. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الظلم أنواع، لكن أشد أنواع الظلم أن يشرك بالله. وبين يدي الأدلة هذه أسوق لكم جزء من حديث هو لم يذكره المصنفون هنا، لكن في الحقيقة هذا الحديث فيه بيان مدى يعني جرم المشرك والعياذ بالله. وهو حديث يحيى بن زكريا عليه السلام، الحديث الطويل الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بن زكريا قام خطيبا في بني إسرائيل بالكلمات التي أمر بها. فكانت هذه الكلمات خمس كلمات. أول هذه الكلمات قال: وإن الله ينهاكم عن الشرك، ويضرب لهم في كل مرة مثالا، قال: وإن الله ينهاكم عن الشرك، وإن مثل ذلك، يعني مثل الشرك، وإن مثل ذلك كمثل رجل كان له عبد من حر ماله وكان له دار، فقال لهذا العبد: اعمل وأدي إلي في دار هذه. الدار ملكه والعبد ملكه، وأعطى العبد حرية يعمل وقال له: اعمل وأدي إلي. هو مالكه وهو الذي ملكه وجعل له أسباب رزقه وجعل كذلك له أسباب مأواه. فكان هذا العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ مين في الناس يرضى بكده؟ مين يرضى أنه أنت تقول لعامل مثلا من العمال: خذ المال اشتري لي السلعة الفلانية وتعالى، فيذهب يشتري السلعة ويعطيها له غيرك، هذا مالك وهذا عبدك، ومع ذلك يصرف خيرك إلى غيرك وأنت الذي تنعم عليه، ومع ذلك يصرف خيرك إلى غيرك. فهذا حال المشرك والعياذ بالله، أسوأ من أخبث الحيوانات لؤما وهو الكلب. ولذلك الله تعالى ضرب به المثل على ذلك، قال: مثله كمثل الكلب والعياذ بالله. فالمشرك والعياذ بالله أسوأ من الكلب. لماذا؟ الكلب عزكم الله لو أنك أسديت إليه معروفا ما سيكون حاله؟ سيدور في فلكك، مش هيبعد عنك أبدا. إذا أسديت إليه معروفا تريه ماشي وراك وتقول له: اجلس يجلس، قم يقوم، ونحو ذلك. انظر إلى المشرك يتقلب في نعم الله في الدنيا، ومع ذلك يصرف شكره إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل وربما حارب الله عز وجل. ولذلك هل هناك جريمة أشد من الشرك؟ يعني الزاني، السارق، ونحو ذلك، هل هذه الجريمة تقارب المشرك؟ أبدا، مع فظاعتها لكنها لا تقارب المشرك أبدا. نعم. قال: وأخبر أنه محبط للأعمال، فقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك محبط للأعمال والعياذ بالله، ولذلك هو من أشد وأخطر الذنوب. ووصفه بأنه فيه تنقصا لرب العالمين، ومساواة لغيره به، ومساواة لغيره به شراكة. فقال تعالى: قالوا وهم فيها يختصمون، أي في النار والعياذ بالله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقولون لشركائهم والعياذ بالله، يقولون لهم وهم في النار ويتندمون على هذا الشرك والعياذ بالله. قال: وأخبر أنه من مات عليه يكون مخلدا في نار جهنم. يعني أن من فظائع الشرك أن الله أخبرنا أن الذي يموت عليه يخلد في النار، فهل لك أن تأتي به بعد ذلك؟ نعم. قال: فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة، وهي كثيرة جدا في القرآن الكريم. قال: سبب وقوع الشرك. قال: سبب وقوع الشرك، يعني أول ظهور الشرك في الأرض كيف كان. قال: إن أصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين المعظمين وتجاوز الحد في إطرائهم ومدحهم والثناء عليهم. قال الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أصل الشرك وسبب وقوعه في بني آدم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين. كيف كان ذلك؟ سيأتي. لكن في جملة، كانت الدنيا قبل ظهور الشرك 10 قرون على التوحيد، يعني من بعد آدم عليه السلام ظل بنو آدم على التوحيد 10 قرون، ثم بعد ذلك ظهر الشرك قبيل بعثة نوح عليه السلام. فلما ظهر الشرك أرسل الله نبيه نوحا عليه السلام، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا جعلوا لهم أصناما على صورهم وسموها بأسمائهم، قاصدين بذلك تعظيمهم وتخليد ذكرهم وتذكر فضلهم، إلى أن آل بهم الأمر إلى عبادتهم. كانت هذه بداية الشرك، أن قوم نوح أي الذين جاء إليهم نوح كان فيهم قبل نوح عليه السلام كان فيهم أناس صالحون على التوحيد، فمات هؤلاء الناس اللي هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء كانوا رجال صالحون. فلما مات هؤلاء الناس جاء محبيهم أو محبوهم جاءوا إلى أماكن مجالسهم وقالوا: ألا صنعنا لهم تصاوير نذكرهم بها؟ إحنا نعمل لهم تماثيل الإيش؟ الخالدين اللي هي مليئة الميادين المسلمين الآن وبالذات في مصر، تماثيل الخالدين نذكرهم بها. فلما طال بهم الأمد عبدوها، وهذه طبعا لم تأتي هكذا، إنما جاءت بإيش؟ بالتدرج، وذلك أنهم صنعوا التماثيل أو التصاوير في أول الأمر مجرد تذكر، إذا مروا بها تذكروا عبادة ودا أو نسرا أو نحو ذلك، مروا به: يا سلام، كان رجلا صالحا، كان يصوم ويقوم وكذا. تمر الأيام ويموت ربما بعض الناس ويأتي بعض آخرون فيتغير الحال: ما رأيكم تعالوا نجلس عند هذه الصور نتذكر بها هؤلاء الصالحين. تمر الأيام: تعالوا نجلس عند هذه الصور نتذكر الصالحين وندعو لهم. تمر الأيام: تعالوا نجلس عند هذه التصاوير نذكر الصالحين وندعو لهم. ولا بد أنهم لهم عند الله مكانة، فلما لا نسأل الله تعالى بمكانتهم؟ فيسألون الله بمكانتهم: اللهم بحق فلان ونحو ذلك. ثم بعد ذلك: ولما لا نسألهم هم أناس صالحون وكذا، وحكى لنا من حكى من آبائنا أنهم كان لهم من الفضائل والخيرات ما حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، إن يتبعون إلا الظن. هذه الحكاوي التي تحكى من لدن قوم نوح إلى يومنا هذا عند قبور الصالحين، فيحكى ما يحكى من الأكاذيب، كما يحكى مثلا عند مثلا قبر البدوي وقبر الحسين ونحو ذلك، وقصة رابعة العدوية الشهيرة جدا التي حتى جعلوها فيلما، وهي أنها طارت في الهواء ونحو ذلك لما ماتت، ونعشها طار في الهواء ونحو ذلك. والبدوي الذي عنده من الحكايات، ما أكرر لكم دائما الحكاية الشهيرة التي سمعتها من شيخ الشيخ ياسر برامي، وقال حكاها لي من أثق فيهم ونقلوها عن هؤلاء، فينقلون عند البدوي يقولون: لما أراد الله أن يقبض روح البدوي فأرسل إليه ملك الموت، فجاءه ملك الموت ففر البدوي منه في المشرق، فتبعه ففر البدوي منه في المغرب، فتبعه فظل كذلك ولا يستطيع. فرجع ملك الموت إلى الله فقال إن عبدك البدوي لا يريد أن يموت. فقال الله مدد يا بدوي، فمات البدوي. انظر انظر إلى السخافة والسفه. ليس شركا يعني حتى يعقله حتى الطفل، إنما هو شرك أشبه به سذاجة والعياذ بالله المجانين والعياذ بالله، وغير ذلك مما يحكى في هذا الباب والعياذ بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ويشهد لهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل. يعني ود ده كان صنم في منطقة دومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا. فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم، نسخ العلم يعني نسي العلم الحقيقي، قال عبدت والعياذ بالله. وروى ابن جرير الطبري عن محمد بن قيس عند قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، قال: كانوا قوما صالحين من بني آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، إذ كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم والعياذ بالله. وهذا هو نفس الطريق الذي يسير عليه الآن غلاة الشيعة وغلاة الصوفية في الصالحين والعياذ بالله. فجمعوا بين فتنتين: الأولى العقوف عند قبورهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، واللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أما الثانية قال: تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم والجلوس إليهم إليها. أيضا هذه منهي عنها، تصوير الصور ابتداء منهي عنه، نصب الصور هذا أشر، جعل مجالس عند القبور هذا أيضا منهي عنه، وهذه كلها فتن بعضها فوق بعض. فبهذا وقع الشرك لأول مرة في تاريخ البشرية، فهما أعظم وسائل الشرك في كل زمان ومكان. يعني الطريق إلى الشرك كان عن طريق الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين، ولا سيما عند من تعبد لله عندها في بداية الأمر، فيبدأ بالعبادة لله عند قبور الصالحين وينتهي الأمر عند ذلك إلى الشرك والعياذ بالله. نقف على قوله: أنواع الشرك، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.